نعم خير الناس من طاعه وحسن عمل. نعم. من سلك طريقا الى طلب العلم هل يسمى جهاد؟ طلب العلم جهاد او طلب العلم جهاد سبيل او طلب العلم جهاد معنى قوله هو امر معروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله جهاد. معنى قوله اني اجد ريحها من دون احد يعني ريحا معنويا ام حسيا؟ الله اعلم. ظاهر نصه انه وجد ريحا طيبه. الله نصه ان الله جل وعلا القى في اخر شيء من هذا. نعم تشجيعا تقريبا. الله اعلم.